نكمل إن شاء الله أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض، وما زال الكلام متصلا حول أحاديث الوعد والوعيد. وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن أحاديث الوعد، وقلنا أن العلماء جمعوا بينها، ومن أوجه الجمع أن هذه الأشياء أسباب لدخول الجنة، والحكم المعلق على سبب لا يتحقق إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. وكذلك تأويل أحاديث الوعيد، تأويل أحاديث الوعد، فيكون المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل الدخول، أي لا يدخلها دخولا أبديا، إلى غير ذلك مما ذكرناه. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أحاديث الوعيد وكيفية الجمع بينها. أول شيء، هناك بعض الإجماعات نسمعكم إياها. أجمع أهل السنة والجماعة، ركزوا يا أخوانا في الإجماعات دي، أجمع أهل السنة والجماعة على عدم كفر مرتكب الكبيرة وعدم خروجه من الإسلام ما لم يكن مستحلا. أجمع أهل السنة والجماعة على عدم كفر مرتكب الكبيرة وعدم خروجه من الإسلام ما لم يكن مستحلا، أو أن تكون الكبيرة شرك أو كفر. طبعا شرك أكبر أو كفر إيه؟ أكبر. واضحة دي؟ الإجماع الثاني. أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد وإن ارتكب بعض الكبائر. أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد وإن ارتكب بعض الكبائر. أجمع أهل السنة والجماعة على أن مقترف الذنب مستحق للوعيد المرتب على ذلك الذنب. الكلام ده انا قلناه كتير، لو في حاجة عاوز شرح قول، ولكن انا بقول ان احنا قلناه كتير. اتفضل يا اخي. نهي احنا قلنا ايه؟ على عدم كفر مرتكب الكبيرة وعدم خروجه بالاسلام ما لم يكن مستحلا. ما هو كل من استحل ما حرمه الله عز وجل ورسوله كفر، ولكن ضابط الاستحلال بقى، اكتب بس معايا، ضابط الاستحلال يعني متى نعلم انه مستحل؟ احنا قلنا قبل ذلك ان يصرح بلسان المقال ولا الحال. لسان المقال لابد ان يقول الشيء ده هو حلال، الشيء اللي ربنا حرمه وتقول عليه ده هو لا ده حلال مش حرام. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن اقوام من امتي، حديث البخاري معلقا، حديث أبي عامر الأشعري، ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير. الحديث هذا كما قال الشراح أي استحلال عملي، أي عملها مسترسلا لعملها لا معتقدا لحلها، يعني أكثر من عملها حتى من رآه ظن أنها حلال. معي يا أخوانا كده؟ طيب، على الإجماع اللي بعد كده أن مقترف الذنب مستحق للوعيد المرتب على ذلك الذنب. يعني ايه؟ ذنوب معينة الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم علق عليها وعيد، واخد بالك؟ وعيد يعني اشتد غضب الله على كذا، يبقى صاحب الذنب ده مستحق للوعيد، ولكن من الممكن أن يعفو عنه ربه، ولكن هو مستحق للوعيد. الإجماع الذي يليه: مرتكب الكبيرة إن مات ولم يتب. مرتكب الإيه؟ الكبيرة. طبعا لما نقول مرتكب الكبيرة معلوم لدينا من بقية النصوص إن الكبيرة ديت ليست بإيه؟ ليس بشرك ولا بكفر ولكن ارتكبها، واخد بالك، كالقتل ومثلا كالربا إلى غير ذلك. مرتكب الكبيرة إن مات ولم يتب فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة ابتداء. دي بقى إيه؟ ليس لنا فيها دخل، ولكن رحمة الله أوسع. وضحت يا أخواننا الأربع إجماعات دولت مهمين جدا. أي إنسان يقول لك تعال تناقش الإجماع ده منقوض أو الإجماع ده غير صحيح ما تردش عليه، لأن هي دية الفوارق بين أهل السنة وبين الخوارج ومن نحى نحوهم من المعتزلة وغيرهم. بعد ذلك الدليل على هذه الإجماعات، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الآية كما تعلمون من سورة النساء، وجاءت في موضعين. بوب البخاري في صحيحه فقال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك. يبقى كل المعاصي من أمر الجاهلية، واخد بالك، ولكن مع ذلك من فعلها فقد فعل من أفعال الجاهلية. طب يكفر؟ قال لك لا، إلا بالشرك. وهذا من شدة ذكاء البخاري رحمه الله. ثم أورد بسنده أن أبا ذر الغفاري سب رجلا وعيره بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه؟ لما قال له يا ابن السوداء، وحد له دخل؟ يعني واحد أبوه أسود ولا أمه سودة ولا أبوه كبير ولا صغير، إحنا لنا دخل؟ حد يختار قريبه؟ خلاص. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يبقى أبو ذر الغفاري لما قال هذه الكلمة، هذه من أمر الجاهلية اللي هي الطعن في الأنساب، يبقى فعل فعل الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، ولكن مش معنى أنه فعل فعل جاهلية أنه إيه؟ كفر بالله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. الدليل الثالث على الإجماعات التي ذكرت، روى الشيخان واللفظ لمسلم من حديث عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني، من القائل؟ صلى الله عليه وسلم، تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. متى يجوز قتل النفس يا أخوانا بالحق؟ الثيب الزاني، والنفس بنفس قتل العمد، والتارك لدينه المفارق للجماعة. غير كده محرم ولا يجوز البتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله. طيب ومن أصاب من ذلك شيئا، ركزوا في كلماتي، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبهم. ها، حديث واضح؟ كتبت الحديث كله أم يبقى شيء؟ طيب حاضر، أعيد الحديث حتى أسمعه منك. في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس فقال تبايعوني، على ألا تشركوا بالله شيئا. طيب كلمة على ألا تشركوا بالله تشمل الأكبر والأصغر أم أحدهما؟ ها الاثنين. ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. ها كتبت الحديث؟ العقوبة الشرعية مش القدرية. أخونا يسأل عن العقوبة هنا. فعوقب في الدنيا العقوبة الشرعية. العقوبة الشرعية. أما العقوبة القدرية لا. والعقوبة الشرعية اللي هي إيه؟ حددها الشارع في الكتاب وفي السنة بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ها؟ لحظة واحدة. خلصت يا شيخ؟ كتبت؟ سمعني كده إياه. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال الإمام النووي عليه رحمة الله، وده دايما اللي احنا بنركز عليه يا اخوانا، ما تتعاملش مع النصوص بذاتك، ارجع لكلام الأكابر ستجد فيه الخير كل الخير. قال النووي: واعلم أن هذا الحديث عام مخصوص، وموضع التخصيص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أصاب شيئا من ذلك إلى آخره، المراد به ما سوى الشرك. انتبهوا لها كويس قوي. يبقى نعيد الحديث بقى بعد أن فهمناه الإمام النووي. نعيد الحديث ثاني هون عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعيني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا أي أصاب من ذلك الزنا والسرقة والقتل فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. قال لا. طيب لما لم ندخل الشرك؟ عم المخصوص نخبلك ما ينخشش هنا خالص. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله أي زنى أو سرق أو قتل ولا حد يدري عنه من الخلق فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. أما إن قلنا ومن أصاب من ذلك شيئا وأدخلنا فيها الشرك الأكبر، فلا شك أن هذا الفهم غير سديد، لم يرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا إخواننا ديت؟ ما أسمع. أيوة. أي نعم، اللي هي الشرك ليس عليه عقوبة شرعية إلا إذا ارتد، والارتداد أن يعلن الرد صراحة، دي له عقوبة. أما الشرك واحد وقع في الشرك الأكبر خلاص ملوش عقوبة إلا إذا رفع أمره إلى السلطان فقالوا دي اعتبر رد. قال لا يا أخوانا أنا ما عرفش إن هي رد. معي آخر فضل. كان عليه واقام عليه مرتد. كفرت فين بقى ده المرتد؟ الله خدوا بالكم يا اخواننا، الله يبارك فيكم. في فرق بين اقامه حد الرده والقتل، وفي فرق بين اقامه القتل كعقوبه شرعيه، فرق بين الاثنين. فعقوبه الرده القتل، مات مرتدا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ويدفن هكذا ويرمى وماله فيء للمسلمين، واخد بالك. اما من مات، من ضرب عنقه حدا وقد اقترف ذنبا كقتل او رجم، فهذا كفر له باتفاق. ثم قال النووي رحمه الله: فهذا الحديث فوائد، منها تحريم هذه المذكورات وما في معناها، وفيها الدلالة لمذهب اهل الحق ان المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا الشاهد من كلام الإمام النووي. يقول وفي هذا الحديث فوائد، منها تحريم هذه المذكورات وما في معناها، وفيها الدلالة لمذهب أهل الحق أي مذهب أهل السنة والجماعة أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها. طيب لو مات وتاب كأنه لم يفعل الذنب، واخد بالك؟ بل هو في مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. طيب إن شاء عذبه عذاب أمدي ولا موقت؟ موقت ومألوه إلى الجنة. قال ابن حجر في هذا الحديث أنه تضمن الرد على من يقول أن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار. الكلام ده مهم جدا. وجه الاستدلال من الحديث على أن مرتكب الكبيرة غير مخلد في النار وليس بكافر قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لأنه معلوم أن الكافر لا يدخل تحت المشيئة بل مخلد في النار عياذا بالله. قال الإمام ابن عبد البر ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن اختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حدة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. الكلام ده شرحناه بالتفصيل وإحنا بنتكلم عن سبب نزول قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وحاصل كلام الإمام ابن عبد البر لو أجمع علماء الأمة على أن فلان ابن فلان مسلم ابتداء واستمرارا، ثبتت عليه علامات الإسلام ابتداء واستمرارا وحكموا وأجمعوا على إسلامه، بعد ذلك صدر من هذا الرجل شيء يوجب الكفر، فهؤلاء الذين أجمعوا على إسلامه اختلفوا في كفره بعينه، منهم من قال يكفر كفر أكبر ومنهم قال لهم لا الذنب هذا لا يكفر كفر أكبر، اختلفوا وهم أهل حل وعقد وأهل اجتهاد. الاختلاف هذا لا يعول عليه. أهو قال ابن عبد البر فلم يكن اختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر. إيه معنى اتفاق آخر؟ إجماع أو سنة ثابتة لا معارض لها. وحضرة تم السنة ثابتة، لا السنة الثابتة اللي جات انت تزعم انها سنة ثابتة لا معارض لها لعل الدلالة فيها غير صريحة وان كان النص صحيح وثابت. طيب بعد هذه الاجماعات وذكر الادلة عليها مذاهب العلماء تجاه احاديث الوعيد، حديث الوعيد ايه؟ لا يدخل الجنة قد تات، واخد بالك؟ الجمع مذهب العلماء في هذه الاحاديث الجمع الجمع تحمل الأحاديث على ظاهرها وإطلاقها، أي أحاديث الوعد ولا الوعيد؟ الوعيد اللي هي عبارة عن ستة أنواع. يقول تحمل الأحاديث على ظاهرها وإطلاقها كما جاءت واعتقاد أن هذا العمل سبب لاستحقاق الوعيد كما قلنا في أحاديث الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى مقولة لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، يبقى الحكم دخول الجنة معلق على سبب قول لا إله إلا الله. الكلام ده لا ينطبق إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الإيه؟ النوال. كذلك لا يدخل الجنة فقد تات، يبقى دخول النار أو حرمة دخول الجنة معلق أنه قد تات، ده سبب، واخد بالك؟ السبب عاوز شروط وعاوز إيه؟ موانع. بمعنى استحقاق العذاب وإنزال العقوبة المذكورة فهذه قد تقع لاستحقاقه لها وقد لا تقع بسبب عفو ورحمة صاحب الشأن المقرر للعقوبة وهو الله عز وجل. طيب، المرتب عليه لكن لا يحكم على معين باستحقاقه لهذا الوعيد حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع ويقوم به المقتضي الذي لا معارض له. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له، وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق. ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين. يعني شيخ الإسلام عاوز يقول ايه؟ ان اللعن المطلق يحتاج الى المعين استفاء الشروط وانتفاء الموانع، ثم اتى بمثال قال لك اهو: فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين. يبقى هذا الذي فعل الذنب يستوجب اللعن ولكنه تاب، التوبة دي ماله مانع من لحوق اللعن به، يبقى اصبح الوعيد اللي هو مترتب على ذنب معين ممكن يمنع عليه لوجود المانع، او ممكن لا يتحقق لعدم استفاء الشروط. الوجه الثاني من اوجه الجمع في نصوص الوعيد: الوعيد في هذه النصوص انما يكون في حق المستحل، حق الايه؟ المستحل لهذه المعاصي. انظر: اذا كان عالما بالتحريم وغير متأول تأويلا سائغا، لأنه في هذه الحالة كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. تاني الوجه ده، يبقى الوجه الأولاني اللي احنا قلناه في نفس حديث الوعد ديت أسباب، والسبب الذي ارتب عليه حكم بيحتاج استفاء شروط وانتفاء موانع. الوجه الثاني قال لك: لا، ده الوعيد ده هو في حق المستحل، في حق الايه؟ المستحل. يعني مثلا على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. خبرك؟ أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. يبقى نقول الكلام ده هو على ظاهري، ولكن يحمل على المستحل. يحمل على الايه؟ المستحل. المستحل هو الذي يعتقد ما حرمه الله عز وجل ورسوله حلالا. الوجه الثالث من أوجه الجمع: المراد بهذه النصوص، أي نصوص هذه؟ الوعيد. المراد بهذه النصوص المبالغة في الزجر والترهيب والتغليظ. المراد بهذه النصوص المبالغة في الزجر والترهيب والتغليظ والتحذير من الوقوع في هذه المعاصي. ده وجه من أوجه الجمع. يبقى الغرض ايه؟ التغليظ والتحذير. أما مسألة دخول الجنة والنار بنستدل عليها بأدلة أخرى. الوجه الرابع: أحاديث الوعيد تحمل بالإضافة إلى ما سبق، بالإضافة إلى ما سبق. إيه اللي سبق؟ اللي هي كونها أسباب تحمل على الاستحلال، الغرض منها الإيه؟ التغليظ والترهيب من الإيه؟ من الفعل. إضافة إلى ما سبق أن إخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه إخلاف الوعد. والفرق بينهما أن الوعيد حقهم، فإخلافه عفو وهبة وإسقاط، وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه. أما الوعد فهو حق عليه أوجبه على نفسه، والله لا يخلف الميعاد. كان ده كلام متين، أعيده مرة ثانية. أحاديث الوعيد تحمل بالإضافة إلى ما سبق أن إخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه إخلاف الوعد. والفرق بينهما أن الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة وإسقاط، وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه. أما الوعد فهو حق عليه أوجبه على نفسه، يعني احنا ما بنقولناش يا اخوانا هذا حق على الله الا لما اعلمنا الله في كتابه او في سنة نبيه ان الله اوجب على نفسه هذا، والله لا يخلف الميعاد. المسلك الرابع وهو التوقف في احاديث الوعيد، وهو امرارها كما جاءت من غير تعرض لتأويلها او تفسيرها. الامام الزهري محمد بن شهاب عليه رحمة الله سئل عن أحاديث الوعيد فقال: من الله عز وجل العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وسئل الإمام أحمد عن حديث من غشنا فليس منا، قال: لا أدري إلا على ما روي، يعني الله عز وجل أعلم بمراده ونبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله. وقال الإمام البغوي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال: القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله عز وجل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: أحسن ما قيل في ذلك، أي في أحاديث الوعيد، أمروها كما جاءت معناها لا تتعرضوا لها بالتفسير. قال شيخ الإسلام: عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت، ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم مصالح الأعمال.